إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا and now 26 آية. أنا لا أتحدث في صدر هذه السورة، إنما أخذ من هذه السورة قصة أصحاب الأخدود للعبرة. إن في قصصهم لعبرة، فلنعتبر بهذه القصة وليستفيد بعضنا البعض من أحداثها المتمثلة في الغلام وفي الراهب وفي الجليس. نعم إخوة الإسلام، وهذه القصة ذكرها مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كان في من كان قبلكم ملك وله ساحة، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، ابعث إلي غلاما أعلمه الساحة. وكان في طريقه إذا سلك راهبا يجلس إليه ويسمع كلامه فيعجبه فيتأخر على الساحة فيضربه الساحة. إخوة الإيمان، أولا هذه القصة وقعت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها بعد عيسى عليه السلام، بعد من ما رفعه الله إليه. هذه القصة وقعت في اليمن، وكانت أحداثها تدور حول هذا الملك الظالم الذي يدعي الربوبية من دون الله. هذا الملك يدعي أنه رب وبيده كل شيء وبيده الأمر والنهي وغير ذلك، ويعتقد شعبه على ذلك ويستخفف بشعبه على ذلك ويعيش متوهما بذلك. وكان هذا الملك اسمه ذو النواس. فلما طلب الساحر من الملك ذو النواس أن يبعث إليه غلام، لأن هذا الساحر كبر، لأن هذا الساحر أصبح كهلا عاش حياته في الساحر. وأنتم تعلمون إخوة الإيمان أن السحر موجود ومذكور في كتاب الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم السحر كفر، من تعلم السحر كفر، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فهذا الباب مقفول أمام المسلمين، أمام الناس ألا يذهبوا إلى العرافين والدجالين والسحرة وغيرهم من أهل الباطل الذين يدعون علم الغيب وغير ذلك من أعمال السحر والشعوذة. هذا الساحر لما كبر قال للملك: إني قد كبرت، ابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فجاءوا له بغلام اسمه عبد الله بن السالم، وكان هذا الغلام ما بين بيته بيت آدم والساحر كان راهبا يتعبد إلى الله تبارك وتعالى، وأنا لا أذكر اسمه الآن إلا أنه اسمه أفيون أو غير ذلك. هذا العابد يتعبد بعقيدة صحيحة، يتعبد إلى الله بالتوحيد وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله. فنحن نعلم أن عيسى ليس بإله وليس بابن الله، وإنما هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هكذا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكان يجلس الغلام مروح، كان يدخل يستريح عند هذا الرجل العابد، فكان يسمع كلامه فيعجبه. والإعجاب هنا يا أخوانا بالفطرة بقى، وما يعرفش حاجة، غلام بيتعلم السحر، يعني بيتعلم تحضير الشياطين، بيتعلم سب ربنا، بيتعلم سب الدين، بيتعلم الكذب، بيتعلم الغش، الخداع وغير ذلك. فلما كان يجلس عند هذا الرجل الراهب المتعبد الى الله فيسمع كلامه فيعجبه، فيتأخر على الساحر فيضربه الساحر، فشكى ذلك الغلام إلى الراهب. فقال له الراهب: أي بني، إذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. وبينما هو على ذلك الأمر إذ أتى على دابة قد قطعت على الناس طريقها، وهو مروح، وإذا بدابة حيوان قطع على الناس طريقها، كل الناس خايفين، كل الناس قاعدين في البيوت مش مصدرين يخرجوا يعدوا من هذا الطريق. ايه دبة؟ يعني ايه دبة؟ تعالوا معي الى تفسير القرطبي في هذه الايات. قال ان هذه الدبة اسد. تفسير القرطبي قال ان هذه الدبة اسد. وطبعا لما انت تطلع من بيتك تتجاه اسد انت ترجع تاني، مش هتعدي. ولكن امر عبد الله بن السلام هذا الغلام، هذا الغلام شوف الناس دماغهم في ايه؟ في الاسد، في الرعب، في الخوف. ولكن الغلام يقول ايه؟ اليوم اعلم سبحان الله، وأكن هذا الأسد فرصة أمامه ليعلم الحق من الباطل، ليعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر هذا الساحر. فجاء بحجر ورفع يده إلى السماء: اللهم إذا حتى يرضي الناس. فرماها فقتلها ومر الناس. وما رميت إذ رميت ولكن الله فقال له الراهب: أي بني، إنك أصبحت الآن أفضل مني، إنك الآن أصبحت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تجل علي. وكان هذا الغلام يبرئ الأكمى والأبرص ويجاوب الناس من سائر الأدواء، يعني بالبسيط كده واحد بيرقي بالرقية الشرعية، يعني بيرقي رق، بس هو بيرقي يعني بيرقي من الأبرص من الأبرص والأكمى والبرص اللي هو الجلد الأبيض اللي بيطلع في جلد الإنسان ده مرض. فكان هذا الغلام يمرئ الأكمى والأبرص ويجاوب الناس من سائر الأدواء، فغلام يعني معروف ومشهور بين الناس. فسمع كنيسا للملك كان قد عمي، واحد من جلساء الملك في النواس اتعمى، فطبعا كل ما يجي يجلس على كرسي بتاعه تبتدي حد ايه سحبه من ايديه بيقعده، عايز يخرج من المجلس برضه لازم حد يجي يعني يدله. فسمع عن هذا الغلام فأعد له هدايا كثيرة، وأتى إلى الغلام فقال للغلام: إنما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. وتخيل بقى رجل كبير وجالس للملك ولكن هو لا يعرفش حاجة، هو يظن أن الملك هو الرب، ذو النواس ربه. فجاي بقى عارف أن الغلام هو بيشفي، ما يعرفش أن الغلام هيرد عليه الرد المعلم. هو غلام صغير ولكنه أمة، غلام من تراث فريد، غلام فقال له: إني لا أشفي أحد، إنما يشفي الله، فإذا آمنت بالله دعوت الله فشفاه. فآمن الجليس، الجليس آمن بالله وأصبح موحدا. فدعا له الغلام فرد الله عليه بصره، فرجع يجلس كما كان يجلس في مجلس الملك. ولكن المره دي ايه؟ هو داخل لوحده، مش حد ايه؟ لا سحبه من ايده ولا من كتفه ولا من اي حاجه، الراجل ده داخل على طول عارف مكانه عارف مجلسه وقام جالس. فتعجب الملك فقال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. يا سبحان الله، ده الراجل ما بقلوش حاجات بسيطه يعني، وعارف ان هو هيدخل لو قال الكلمه دي هيعاني وهيبتلى وهيتبهدل. وفعلا أولك رب غيرك، الملك يقول له: أولك رب غيرك؟ طب هنا يا اخوانا سؤال، أما أنت ربه زي ما أنت بتدعي، الراجل اتعمى ليه ما ردتش على بصره؟ دي حاجة بسيطة يعني، ليه ما ردتش على بصره؟ أنت ما قدرتش، لم تستطيع، لأن هذا من أعمال أعمال الإله الأكبر الشافي القادر الواحد الأحد الفرد الصمد. هذه من أعمال الله فقط، إنما يشفي الله. حد اشتري هيشفي؟ لا ساحر هيشفي، ولا زنواس هيشفي، ولا كاهن هيشفي، ولا أي مخلوق من مخلوقات الله هتشفي أبدا. الشافي هو الله. عقيدة عند كل مؤمن ومسلم، عقيدة ثابتة ما ينفعش تتزعزع، ما ينفعش تتحرك، ما ينفعش تفكر ثانية واحدة في أي شافي غير الله. من رد عليك يا مصرح؟ قال رب. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء الغلام، واسمع بقى للملك النواس هو بيتكلم مع الغلام ده على ان الغلام اصبح ساحرا واصبح قادرا على ان يشفي ويفعل كذا وكذا. وهو بيتحدث مع الغلام بيقول له ايه؟ انه بلغ من سحرك. شوف بيقول له ايه؟ انه بلغ من سحرك انك تفعل كذا وكذا وكذا. ولكن الغلام يرد عليه ويقول له ايه؟ اني لا اشفي احد، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على من؟ دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارجع مدينة، فأبى هذا الراهب فأمر بالمنشار. ثم وضع المنشار على مفرق رأسه، ثم قيل له ارجع عندينا، فأبى فشقوه حتى وقع شقاه ولم يرجع عندينا، ومات شهيدا في سبيل الله، ومات فائزا بدينا، مات فائزا بعقيدته بتوحيده بجنة عرضها السماوات والأرض ببحور العين، شهيدا في سبيل الله. ثم جيء بالجليس، وكان حديث عهد لسه طازة، لسه داخل كده طازة في التوحيد في الإيمان. يعني ايه؟ يعني ممكن يتزعزع يخاف يرتعش من المنظر اللي شافه ده؟ لا يا اخوانا ابدا. اللي بيدوق حلاوه الايمان خلاص ما عادش يتزعزع ابدا، ما عادش يخاف. الخوف كله من واحد بس احد، خوف من ربنا بس. فجيء بالجليس فقيل له ارجع عندينا، فابى فامر بالمنشار، ووضع المنشار ثم قيل له ارجع عندينا، فأبى فشقوه حتى وقع شقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الحامدين، ونشكره شكر الشاكرين، ونتعبد اليه عباده الخاضعه الخاشعه الذليله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ومات هذا الكنيس ونال الشهادة في سبيل الله، ثم جيء بالغلام. بس الغلام ده ما ينفعش نعمل فيه اللي عملناه في الناس الكبار، لأني لو عملت فيه وشابه زي الناس دي الشعب بتاعه هيجي عليه. غلام صغير، طب نعمل ايه؟ فأقرب الجنود وقال لهم اذهبوا به الى جبل كذا وكذا، فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دينه والا فاطرحوه. خذوا الغلام ده وودوه الى الجبل، وبعدين بعد ما تودوه الجبل طلعوه الى اعلى الجبل. لو رجع على دينه عن دينه والا ارموه من على الجبل، خلصوا منه. فذهبوا به الى الجبل وصعدوا به الى الجبل، ولكنه رفع يده الى السماء: اللهم اكفينيهم بما شئت. فانكفوا جميعا وسقطوا هلكا، ورجع يجري ويمشي الى الملك. سبحان الله. وتخيل اخي الحبيب، الغلام بعد ما طلب عليه، الغلام بعد ما اخذوه عشان يموتوه، بعد ما صعدوا عليه الجبل، بعد ما ربنا خلصوا من ايديهم، يعني المفروض يعمل ايه؟ يهرب. قدامه الفرصه بقى، خلاص يهرب. يقول لك انا مالي يا عم، انا ورايا عيال، ورايا مش عارف ايه. لا يا اخواني، ده الغلام بيعلمنا درس، ده الغلام أمة، ده مات الراهب اللي بيعلم الناس، ومات الكنيس اللي آمن، ما عادش إلا هو بس، والناس كلها بتعتقد إن النواس هو الرب، وهو عايز يبلغ الناس، يعرف الناس إن في رب، في إله، في واحد أحد، في رحمن رحيم. رجع يمشي الى الملك، فلما راه الملك تعجب: اين الجنود؟ اين اصحابي؟ قال: كفانيهم الله تعالى، ربنا خلصني منهم. فدفعه الى نفر من الجنود تاني وقال لهم: اذهبوا به الى البحر وضعوه في كركوب وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فأغرقوه. طبعا الكركوب ده يا اخوانا بمعنى سفينة صغيرة، السفينة الصغيرة بيسموها ايه؟ كركوب. فأخذوا الغلام وذهبوا به إلى البحر وضعوه في السفينة وتوسطوا به البحر، وإذا بالغلام يرفع يده إلى السماء: اللهم اكفينيهم بما شئت. فغرق وانكفأت بهم السفينة وجاء يمشي إلى الملك، يرجع إلى الملك تاني. فتعجب الملك: أين جنودي؟ أين أصحابي؟ أين الجنود؟ قال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال له: اسمع بقى أنت، إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. أنت مش هتقدر تقتلني، أنا بتعمل اللي أنا أقول لك عليه. الملك عايز يخلص منه. أنت عايز إيه؟ قال له: أن تجمع الناس في صعيد واحد. معنى الشعب بقى، الناس كلهم في صعيد واحد، وأن تصلبني على جذع نخلة، وأن تأخذ سهما من كلامي الملك أمر فجمع الناس، ثم صلبوا هذا الغلام على جذع نخلة. خلاص انتهى الغلام كده، انتهت حياته. الغلام بيضحي، بس المهم ان هو يبلغ عن ربه، بس اهم حاجة هو مش شامه نفسه. فصلبوه على جذع النخلة واخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم رماه ولم يقل بسم الله رب الغلام. واذا بالسهم يضل، مع ان هذا الرجل للعلم كان راميا جيدا محنكا، يعني كان بيرمي، يعني جيد الرمي، بينشن، وسبحان الله، بس ما قالش بسم الله رب الغلام. واذا بالسهم يضل عن الغلام، فيقول له الغلام قل بسم الله رب الغلام. الناس قاعدين يسمعوا الكلام، والملك يبني الثانية من غير ما يقول بسم الله رب الغلام، واذا بالسهم يضل. فيقول له قل بسم الله رب الغلام، واذا بالملك طرا او كرها يقول بسم الله رب الغلام، ثم يرميه. فاذا بالسهم يقع على صدر هذا الغلام، ويقع الغلام قتيلا في سبيل الله، مات الغلام. واذا بالناس كلهم امنوا برب الغلام، كل الناس امنوا برب الغلام. فجاءت الجنود الى الملك، يا ملك قد بدا بك حظر اللي انت خايف منه، حصل، قد امن الناس برب الغلام. فامر بالاخدود، يعني حفر، الاخدود حفر على افواه الطريق، يعني قعدوا يفخروا يفخروا، جمع اخاديد حفر، واشعلوا فيها النيران، اشجوا فيها النيران. سبحان الله، كل دول عشان امنوا ارض، واشجوا فيها النيران. وجيء بالمؤمنين، اللي مش هيرجع عن دينه هيترمى في الحفر دي. ولكن الناس يا اخوانا خلاص تحرروا من عبودية هذا الملك الظالم ذو النواس الى عبودية الله. هم امنوا بالله خلاص، ما عادوش عايزين حاجه من الدنيا، عايزين يموتوا بقى. هم خلاص هيضحوا بنفسهم كلهم. فبقى يهدفون فين؟ في الاخاديد، في النار. ومنهم اللي كان بيحى نفسه ويرمي نفسه، مش مستني حد يرميه، لغايه ما جاءت اخر امراه ومعها غلام في المهد، ففجرصت. هي خافت على مين؟ خافت على غلام. ذنبها ايه الغلام ده يا اخوانا؟ طب هي هترمي نفسها في النار، هي بترمي من اجل ربنا، من اجل عقيده، من اجل توحيد، عارفه ان هي هتبقى شهيده. طب الغلام ده يعرف ايه؟ الغلام الصغير اترمى في النار ليه؟ في العذاب ليه؟ فتجعصت، خافت. يقوم ينطق الغلام ويقول لها ايه؟ اصبري يا امام، فانك على الحق. فترمي بنفسها والغلام. قتل اصحاب الاخدود، هي دي يا اخوانا اهو، الايات ايه؟ قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم، اي ما كان ذنبهم، الا انهم امنوا بالله العزيز، العزيز الحكيم، الذي له ملك السماوات والارض، والله على كل شيء شهيد. الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. أو ربنا شوف بديلهم الفرصة، بديلهم الفرصة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه هي قصة أصحاب الأخدود يا إخواني. هذا هو الثبات على الحق، على الدين، على التوحيد. هذا يعلمنا أننا لا ننصرف إلى الصحراء وإلى الكهنة وإلى الدجالين، ولكن علينا بالقرآن، علينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو كتاب الله الحبل المتين، كتاب الله فيه الهدي الهدى والنور، كتاب الله هو دستور، هو منهج حياة، فيه خبر ما قبلنا وخبر ما بعدنا، هو الفصل. ليس بالهدي من حكم به عدل، ومن ابتغى فيه الهدى من غير الله أضله الله. فعلينا إخوة الإسلام في هذه الأيام المليئة بالفتن والمليئة بالحاجة والضعف والفقر ووقف الحال وغير ذلك، علينا أن نعلم أن هذا ابتلاء من الله واختبار لهذه الأمة أن ترجع إلى الله. ففروا إلى الله. هنا ما تفرش تروح تقعد على القهوة وتقعد تشرب دخان وتقعد تعيط وتشتكي. طب ما انت تعالى بقى فر الى الله والجا الى الله واشتكي وعيط وابكي الى الله. نعم، بدل ما نشتكي، بدل ما نقعد يعني نضيع اوقات فراغنا في اماكن الله والعبث، تعالوا الى الله. في الفتره دي فرصه نتعلم فيها القرآن، فرصة نقيم فيها الليل، فرصة نصوم فيها النهار، فرصة نتوب إلى الله ونعود إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا كما صغيرة. اللهم ارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم ارحمهما كما ربونا صغيرا. اللهم ردنا إليك بكتابك. اللهم ردنا إليك بكتابك. اللهم ردنا إليك بسنة رسولك. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض برحمتك يا أرحم الراحمين. أنزل علينا السكينة والرحمة، وأنزل علينا الرزق يا أرحم الراحمين والبركة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.